ذكر حجه وعمره صلى الله عليه وسلم. قد حج بعد هجرة لطيبات سنة عشر قط بغير مريات، واعتمر النبي بعد الهجرة أربعة والكل في ذي القعدة، إلا التي في حجة الوداع قرنها لم تخلو من نزاع. أولها سنة ست صد فيها عن البيت فحل قصد، كانت بها بيعته المرضية ثم تليها عمرة القضية. سنة سبع بعدها الجعران، عام ثمان وعددا قران، ولم يعد مالك ذي الرابعة، وقال حج مفردا وتابعه بعضهم، وحج قبل الهجرة ثنتين أو أكثر أو فمرة، ولم يصح عدد الحجات من قبل هجرة ولا العمرات.